أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ نعم، هذا سؤال عظيم، وهو متعلق بمسألة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى العمل مع الإيمان بالقدر. لما سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا جمع بين القدر والشر، نؤمن بالقدر وأن أهل الجنة وأهل النار قد كتبوا وهم في اللوح المحفوظ، والله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، ونحن مأمورون بالعمل، لا نتكل على الكتاب، ولا ندري ما الذي سطر لنا، ولا ندري ما الذي سبق لنا في علم الله. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: ما الذي يختم لنا به؟ وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون: ما الذي سبق في علم الله لنا؟ يعني ما الذي سبق في علم الله أن نكون عليه، وما تكون عليه النهاية؟ ولهذا الإنسان يشفق من الخواتيم ويشفق من السوابق، لكن مرتبتان: الأبرار يشفقون من الخواتيم، والسابقون يشفقون من السوابق. ولهذا كان مالك بن دينار الإمام المشهور يصلي الليل ويبل لحيته بالبكاء ويقبض على لحيته ويقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ونقل هذا الدعاء عن بعض السلف، وهو من الاجتهاد في الدعاء أن ينجي الله عز وجل هذا العبد، وأن يمن عليه بحسن الخاتمة، فإن الله عز وجل كما أخبر أنه يمحو ما يشاء ويثبت. وهذا قيل أنه في صحف الملائكة، وقيل المحي والإثبات ليس في الأعمار وليس في السعادة والشقاوة، وإنما هو في الأحكام التشريعية كما مر معنا في الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قول القائل أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد جميع الخلق وأفضلهم؟ أنا الذي يظهر لي أن لا ينبغي أن نطلق هذه العبارة سيد الخلق. الخلق كثير، ويدخل فيهم الملائكة وغيرهم. وأما لو قيل سيد الناس فهذا الذي دل عليه، ولو قيل سيد الثقلين، لأن الإنس أفضل من الجن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، فهو سيدهم جميعا. وأما قول أنه سيد الخلق أو سيد الكون، فإن هذه من العبارات التي ينبغي أن تتجنب. والمفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة مسألة مشهورة بين أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن نتزيد أو أن نزيد في اللفظ الشرعي. نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيد ولد آدم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز أن نقول سيدنا محمد، سيدنا أبو بكر وغيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أما في مقام الخبر عندما نخبر نقول: قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونخبر عنه، لا بأس أن يقال هذا. وأما في مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة التعبدية التي أمرنا بها، فليس لنا أن نزيد في هذه الصيغة ألفاظا جديدة، وإنما نقول: اللهم صل على محمد، لأن المقام هنا لاحظ مقام تضرع لله أن يصلي على هذا النبي الكريم، فليس من المناسب أن نقول: اللهم صل على سيدنا، وإنما ندعو الله أن يصلي ويسلم عليه، وهذا من حقه علينا. وشيء آخر أيضا، أن سيدنا هذه السيادة، وكون الرجل هو سيد الناس أو سيد بني قومه، السادة كثيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم، ولا شك أنه انفرد بهذه السيادة، لكن دونه سادة كثير، فأبو بكر سيدنا، وعمر سيدنا، وعثمان سيدنا، والصحابة كلهم سادة لنا، وكذلك السلف، فالسادة كثير. فبعض الناس يظن أنه إذا قال سيدنا أتى بأقصى ما يكون. ولهذا نلاحظ أن السلف كانوا يقولون: قال رسول الله، رسول الله ليس له شريك في هذا اللقب، من هذه الأمة. وأما سيدنا فلا، فهناك سادة كثير. فالأفضل أن نقول ما عليه السلف، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال نبي الله، هذا الأولى. وأما قولنا في الصحابة قال سيدنا، فهذا لا بأس، هم سادة لنا وهم أفضل الأمة. وكان الصحابة منهم من يذكر هذا ومنهم من يذكرهم بأسماء مجردة، لكن إذا ذكر الصحابة بأسماء مجردة لا يعني أن هذا جفاء، ولا يعني أن هذا يعني أننا ننكر فضلهم علينا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل الصحابة، يقول الصحابة أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فهل الأعراب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أفضل من بعض العلماء في التابعين؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين السلف، وأن خيار التابعين من أئمة الهدى الذين نشروا العلم وعلت مراتبهم كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وخلق كثير من هؤلاء، هل يقال مثلا إن بعض الأعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورأوه مرة ولم يتفقهوا عليه ولم يحصل لهم من العلم ما حصل لهؤلاء، هل هؤلاء أفضل أم التابعون خيار التابعين؟ هذه المسألة فيها خلاف ينقل عن أهل السنة، ولكن المشهور الذي عليه الأئمة المحققون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أفضل من كل واحد من التابعين. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن قول من يقول أئمة العدل خمسة، فقالوا إن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، وهذا يقتضي تفضيله على معاوية لأن معاوية قبله، ولو كان هناك خامس الخلفاء الراشدين لكان معاوية، بل قيل الحسن بن علي هو الخامس، وأما معاوية فهو خليفة الراشد، لكنه لا يدخل في اصطلاح الخلفاء الراشدين. وهذا فيه تقسيم سبق ذكرته، أئمة الرشد والذين أطلق عليهم أنهم راشدون له ثلاث مراتب، فمعاوية يدخل في أئمة الهدى ولا يدخل في اصطلاح الخلفاء الراشدين، ولكنه لا يفضل عليه عمر بن عبد العزيز. فقال الإمام أحمد، وقد سئل عما ينقل عن سفيان أئمة العدل خمسة، قال هذا باطل، يعني على سفيان. ثم قال الإمام أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. قال العلماء الصحبة فضيلة، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه فضيلة في ذاتها لا تعادلها فضيلة، لأنها لا تنال بعمل وإنما هي اصطفاء من الله. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أعرابيا رآه مرة ولو لم يكن من أهل العلم فإنه أفضل من غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ثبت بالنقل وثبت من خلال السير ونقل العلماء أنه ما عرف أن صحابيا ولو كان من الأعراب أنه كان سببا لفتنة في الأمة، أو أنه دعا إلى بدعة، أو أنه كان إماما في ضلالة. وهذا مما يدل على أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن منازلهم ورتبهم لا تنال بعمل، وأن الصحيح أنهم أفضل من غيرهم وأفرادهم أفضل من أفراد التابعين. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول ما الفرق بين أول شافع وأول مشفع؟ أول شافع يعني هو أول من يشفع، وأول مشفع من يؤذن له في الشفاعة، وهذان متلازمان، هو أول من يشفع وهو أول من يشفع له وهو أول من يؤذن له عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز القول ورب المصحف، مع العلم أن المصحف يكون فيه حبر وورق وهما مخلوقان؟ لا يجوز أن يقال رب المصحف، لأن هذا اللفظ مجمل ويحتمل معنى باطلا ومعنى صحيحا. فالمصحف فيه القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يقال رب القرآن. فمن قال رب القرآن فإن هذا القول باطل، بل إن السلف كفروا من قال إن القرآن مخلوق. ومن قال رب المصحف وهو يريد، فلفظ المصحف فيه إجمال، ولكن من قال رب المصحف وقال أريد الأوراق والحبر، لا شك أن هذا المعنى صحيح، لكن ليسنا أن ننتزع من مصطلح معروف معنى ونعلق الحكم عليه. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز أن يقال المصحف مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما يقال كما قال الإمام القحطاني، ذكر هذا الإمام ابن القيم، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. ففرق العلماء بين الآيات والحروف، وكلام الله المكتوب في المصحف هو كلام الله غير مخلوق، والأوراق والجلد والحبر هذه مخلوقة، وكذلك اللفظ. كره الإمام أحمد أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ فيه إجمال، وكذلك التلاوة فيها إجمال، فقال السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فهذه الألفاظ المجملة لا يصلح أن ينتزع منها معنى ويعمم، وإنما يفصل فيها. فلا نقول رب المصحف، ولا نقول المصحف غير مخلوق، لا نقول أنه مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والأوراق معلوم أنها مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نجمع بين الآيتين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبين قوله لا نفرق بين أحد من رسله؟ ليس هناك تعارض، معنى لا نفرق يعني في الموالاة، نوالي هذا ونعادي هذا، وليس معنى هذا عدم المفاضلة. ولهذا أنا ذكرت مرة أن هذا شاهد لبعض الإجمال، مثل لو قال رجل لا نفرق بين الرسل، فقال رجل هذا لا يرى التفاضل، هذا ليس بدليل، لأن عدم التفريق بين الرسل يعني لا نفرق بينهم، بمعنى نتولى بعضهم ونعادي بعضهم، ونؤمن ببعضهم ونكذب ببعضهم، هذا الذي جاء في القرآن عن المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله. وأما من جهة التفضيل فإذا دل الدليل على التفضيل فإننا نفاضل بين الأنبياء والرسل، ولكن المفاضلة الآن المذكورة في كلام الناس منها ما دل عليه الدليل كتفضيل الخليلين، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على إبراهيم الخليل، وثم وجد الخلاف في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، فهذه المفاضلة فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن يفرق بين من دل الدليل على تفضيله وبين ما اختلف العلماء فيه يستندون فيه إلى بعض الأدلة العامة. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول هل الأسلم أن نقول عن يونس عليه الصلاة والسلام قد عوقب بالتقامه الحوت، أو نقول ابتلي والتقمه الحوت؟ لماذا نتكلم أصلا في هذه المسألة؟ نحن لسنا في حاجة أن نخوض في هذه الأمور، والإنسان عليه أن يحفظ لسانه، أن يتكلم بكلمة فيؤاخذ بها، فنحن لا نتكلم في الأنبياء والرسل ولا نذكرهم إلا بخير. وأما في مقام الرد على المخالف فالعلماء لهم طريقتهم في إزالة الشبه. نعم. صلى الله عليكم. وهذا يقول هل يمكن أن نقول أن المقصود بالقرب يونس من ربه القرب المعنوي؟ هذا ما يحتاج كلام باطل حتى نتأوله ونفسره بتفسيرات بعيدة، كلام باطل. والذي يقوله يقول أنا لا أفسر حتى يعطوني مالا جزيلا، هذا ليس كلام العلماء، هذا كلام بعض أهل البدع وأهل الضلال لا يعبأ به، وهو مخالف للنصوص، ما يحتاج أن نأتي بكلام أهل الباطل ونحرف عن أصوله ونحاول نخرجه تخريجا يناسب الحق، هذا كلام باطل في أصله. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول هل ورد دليل على تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف الأنبياء، وهل يجوز أن نقول ذلك؟ هذا في معنى سيد المرسلين، لأن الأشرف هو السيد، فهذا ليس فيه نص، ولكن أخذه العلماء وأخذه المسلمون من دلالة نص الحديث أنا سيد ولدي آدم، يقال أشرف المرسلين. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام أنه أول من ينشق عليه القبر عنه القبر، وبما جاء في الحديث فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش؟ هذا سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله ويشرح في موطنه، وجاء فيها خلاف في فهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه حصل له تردد هل موسى جوزي بصعقة الطور فلم يصعق، أو أنه يعني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام في هذه المسألة في موطن آخر من الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. وهذا يقول: ما حكم من يقول أنا عبد الله أنا مسلم أفتخر بالعبودية لله أفتخر بالإسلام؟ لا، لا تفتخر، لا يجوز أن تفتخر بالعبودية، بل احمد الله أن جعلك عبدا. ما معنى تفتخر بالعبودية؟ يعني أنت نلت العبودية تفتخر بهذه العبودية، لا تفتخر بأنك تقي ولا بعبد ولا بعالم ولا بمطيع لله، بل احمد الله أن وفقك. الفخر هو يستلزم نسبة الفضل للنفس، ونحن عبيد لله بفضل الله، ليس بعقولنا وليس بذكائنا، بل نحمد الله أن وفقنا لهذه العبادة، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. فلا يجوز الإنسان يفتخر، ولهذا لو كان افتخار بالعبودية جائز لافتخر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، أنه قال بعض أنه لا فرق بين أهل السنة والأشاعرة إلا في باب الصفات، هل هذا صحيح؟ هذا الذي قال هذا لا يعرف لا الأشاعرة ولا أهل السنة، فنحن لا، ليس العبرة بكلام أهل الجهل. الأشاعرة يفارقون أهل السنة في أصول كثيرة، في أول واجب على المكلف، وفي الأسماء والصفات، وفي القدر، وفي الإيمان، وفي مسائل كثيرة، وفي الحكمة، وفي أبواب من مسائل القدر، وفي أفعال العباد، في مسائل كثيرة، في عامة أبواب الاعتقاد لديهم مخالفات. فالذي لا يعرف من الخلاف إلا يعني باب الأسماء والصفات ما عرف الأشاعرة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل أعطى لزوجته أمانة فطلبها منها فرفضت، فقال لها علي بالطلاق، أي أنت طالق، إن لم تعطيني تلك الأمانة. لا، أنا ما أفتي في الطلاق، لا في الأسئلة العامة ولا الخاصة، هذه مسائل الطلاق يرجع فيها إلى القضاء ويرجع إلى الفتية، لأن مسائل الطلاق يسأل الرجل والمرأة تسأل وأخوها يسأل وأبوها يسأل، يعني بأي فتوى سيأخذون؟ فأحدهم يقول هذه المرأة بانت، والآخر يقول هذه مع زوجها. فأنا أنصح من يسأل عن الطلاق أن يرجعوا إلى القضاء أو إلى الفتوى الرسمية، فتكون حل النزاع والخلاف في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها شيء من الكحول؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لأن مادة الكحول نجسة، ولكن الخلاف في بقاء هذه المادة على البدن وعلى الملابس. بعض أهل العلم يقول هذه مادة طيارة ليس لها ثبات، وبعضهم يقول ما دام أنها نجسة فلا تستخدم في الملابس وعلى البدن عند الصلاة. وأنا أنصح الاحتياط، ترك هذه العطور التي تكون يعني على هذه الصفة. وأخبرني مرة متخصص يقول لا يوجد زجاجة من هذه الزجاجات التي يكون فيها العطر عن طريق البخاخ الطيار هذا إلا وفيها مادة كحول.